أو تهيئة السلاح أو فراش النوم أو الطعام تكون أسبق إلى ذلك. لا تقول هذه أنا خدمت هذه قم اعمل هذه، لا، ياسر الشريك وأنفق الكريمة من مالك، فإذا فعلت ذلك فإن نومك ونبهك أجر كله. الإنسان إما أن يكون يقظان ولا نائم، ما في إلا حالتين، إما أن تكون يقظان أو نائم، فاليقظة ثواب وحسنة كلها، ونومك ثواب وحسنة كله حتى تعود إلى ذلك. فإن نومه ونبهه أجر كله. قال: واجتنب الفساد، أطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد، ما عث في الأرض الفساد. والناس تظن أنه أن الله لا يحب المفسدين، أن الإفساد في الأرض هي قتل النفوس، لا، ليست كذلك. جميع المعاصي إفساد في الأرض، كل من عصى الله ولم يطعه إفساد في الأرض، لأن عقوبة الإله قد تحل بقومهم يكثرون العصيان ولا يجدون من ينهاهم، فيمنع عنهم ربنا سبحانه القطر من السماء، وتكثر فيهم الأمراض ويصابون ببلايا، فيدعون فلا يستجاب لهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فهذا الفساد والعياذ بالله، العصيان في الأرض، إذا وجدت بين طائفة قد ينتقل عدواها فتصيب الآخرين. ولذا الإنسان ينكر المنكر، يسارع في تغييره قدر الإمكان وبالحكمة، وينبه ولاة الأمر عنها حتى يجتثها. فإن فعلت ذلك وأحيى الله قلبك بهذا، فاعلم أنك إن شاء الله من الناجين. وأما إن قلت لا أبالي فتركت الأمر على غاربه، فإذا حل منكر أول من تصيبه القارعة أمثال هؤلاء والعياذ بالله. واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه، يعني يقظته ونومه. يقول سبحانه: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الإنسان يتحرك فمآله إلى النوم، الشجر يرفرف، ولا بد أن في الليل يذبل وتنكمش أوراقه، والأسماك تتحرك، لكن تأتي فترة فتركض في مكانها، والحجر يتدهده من الجبل، لا بد أن يستقر مكانه، والرياح تعصف بالثياب والأشجار وغيرها، ثم تهدأ وتسكن. وله ما سكن في الليل والنهار، تحت ما سكن في الليل والنهار يخرج شيء؟ ما يخرج شيء. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن نومه ونبهه، يعني جميع حالاته، وحالات الإنسان إما يقظان ولا نائم، ما بينهم شيء، فكأن حياته كلها في سبيله. ولم يقل صلى الله، عدل صلى الله عليه وسلم عن قوله: فإن حياته كلها أجر كله، إلى قوله: فإن نبهه ونومه، ليدل حتى أن النوم عبادة، مع أن النوم راحة، راحة جسمي وهدوء للعقل وتكوين لمصالح الجسد، مع أن فائدتها لهذا النائم وهي في ذلك أجر. فهذا من لطف الله ورحمته لهذا الذي ذهب لأجل أن يريد إعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله عز وجل. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد، فإنه لا يرجع بكفار. أما إذا خرج عاص للإمام، قد لا يحبه فيعصيه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد لا يحبه ولا يكرهه لكن يحب العناد ولا يريد الطاعة، وقد يحبه لكن يرى أن المصلحة في المخالفة في مخالفته، والمخالفة شر، ومخالفة الإمام شر كله فيما أطاع الله ورسوله. إذا أطاع الإمام الله ورسوله وأمرك مخالفته بذلك شر. يقول: وعصى الإمام وأفسد فإنه لا يرجع بكفاء. إيش معنى لا يرجع بكفاء؟ إذا قلت رجع بكفاف يعني لا عليه ولا له. قل اترك يا أخي، اترك، دعني بكفاف، أي لا تتعرض لي، يكفيني ما في كذا. وهنا قال يرجع، لا يرجع بكفاف، أي لا يرجع مستوي ذنبه حسناته، لا، لأن المجاهد السيف محاء للخطايا كما مر، ذنوبه تمحى. واضح هذا؟ لكن هذا ما رجع بكفاء، لم يرجع مستويا حسناته وسيئاته، بل هناك خصلة أسوأ من ذلك ما كان فيه كفاء، فضلا عن أن تكون حسنات زائدة، وإنما رجع سيئاته تفوق حسناته، والعياذ بالله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن خرج فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بكفاف، بل يرجع بخسران، والعياذ بالله. اقرأ ما بعده. عن أبي قلابة أن رجلا من الشام يقال له شرحبيل الذي يقال له ابن صمت كان بالكوفة، فاعتلاه رجل من قومه فحلف لا يساكن هو بأرض وهو بها، فأتى الشام فكان بها يوما جالسا وعنده ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يحدثنا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من بني سليم يقال له عمرو بن عنبسة: أنا. قال: أيهن لله أبوك؟ أيهن لله أبوك؟ أيهن؟ أيهن لله أبوك؟ أو أيهن؟ يقول صح. مش طيب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو يعدل رقبه. فقال: أيهن لله أبوك؟ واحذر. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه شيء في سبيل الله جعله الله عز وجل له نورا يوم القيامة. شرحبيل ابن أبي الصمت يقول: كان بالكوفة فاعتلاه رجل من قومه. هذا هو صحابي رضي الله عنه، حلف بالله ان ما يساكنه، وجد ان بقاه معه يؤذيه او يجلس معه في هذه الارض يؤذيه، فذهب الى الشام فكان بها يوما جالسا وعنده ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يحدثنا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يحدثنا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول القصد منه أن الحديث دون واسطة، لا تأتيني تقول حدثني فلان عن رسول الله، أنت سمعت مباشرة، اللي عندك يخبرنا، وهو صحابي رضي الله عنه. فقال رجل من بني سليم يقال له عمرو بن عبسة: أنا، يعني أنا أحدثكم بحديثي. قال: إيها لله، إيها يعني كلمة تعجب، لله أبوك، يعني الله ذر أبيك، قل وأخبرنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, هذا القصد من إراد البيهقي للحديث, من رمى بسهم في سبيل الله فهو بعدل رقبة. من رمى بسهم في سبيل الله, عرفنا معنى في سبيل الله, رمى بسهم القصد أنه قصد العدو بهذه الرمية, فإن لم يجد سهم وجد بندقية, يدخل في الحديث ولا لا يدخل؟ فمن جمد على الألفاظ قال لا, الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على السهم فقط ما يدخل به غيره, فهذا شأن من منع القياس ولم يفهم المقاصد. القصد منه النكاية بالعدو والإضرار به, وكانت النكاية ذاك الزمن إذا كان العدو بعيد في طرف واد أو حيل بينك وبينه بنهر أو لا تصل إليه ترميه بسهم أو بشظية أو بقذيفة أو ما إلى ذلك. فمن رماهم بسهم في سبيل الله فهو كعدل رقبة, أي كأنه أعتق رقبة, كأنه حرر عبدا فأعتقه في سبيل الله, كم من الأجر وراء ذلك. من رمى بسهم في سبيل الله أصاب أو لم يصب, هكذا جاء في بعض الروايات, أصاب السهم العدو أو لم يصبه كان كعدل رقبة, كان كعدل رقبة. الذي يصنع السهم له أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله عز وجل, فمن صنع البنادق والرماح والسيوف والطيارات وقصدها إعلاء كلمة الله وعمل ما عمل من هذه الأدوات وأراد بها الجهاد في سبيل الله فإن له من أجر العظيم. وإذا جاء الإنسان ولا يحسن الرمي وقدم الرماية لمن يحسن الرمي فمن يكون الأجر؟ الأجر للرامي كما أن الأجر للذي أعد هذا السهام وناولها, لأنه شاركه في الأجر, فهذا له كعدل رقبة إن شاء الله وهذا له كعدل رقبة. لما قال صلى الله عليه وسلم كعدل رقبة, القصد منه أيها الناس احرصوا على النكاية في العدو بأي وجه كان, فإن لم يكن إلا بالرمي فاستعملوا الرمي. ولذا لما قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم, قال الإعداد, إعداد القوة هو الرمي وتعلمه, قال فهو بعدل رقبة. وقال إيها لله أبوك واحذر, هذا شرحبيل ابن السميط يقول لعمرو بن عبسة, إيها يعني زدنا, هات اللي عندك, إيها يعني لم نكتفي لم نشبع, لله أبوك ثناء عليه, واحذر ايش معناها واحذر هنا؟ لا مو محذر عن لا تكذب, لا, هم الصحابة يعرف انهم لا يكذبون, واحذر ان تأتي بلفظ لم يقله صلى الله عليه وسلم تتزود فيه او تأتي بغير المعنى, عرفنا هذا؟ ايها لله ابوك واحذر. وقال رضي الله عنه من أصابه شيب في سبيل الله من أصابه شيب في سبيل الله جعله الله عز وجل له نورا يوم القيامة. من أصابه شيب في سبيل الله في رواية الإسلام وهي أوضح لي والله أعلم, تلك الرواية أولا، يعني من شاب شيبة وهو مسلم نشأ في طاعة الله ثم شاب عليها، فذاك الشيب نور فلا تغيره بما يكرهه الله عز وجل. إيش الذي يكرهه الله عز وجل؟ هو الذي كرهه الرسول. الرسول إذا نهانا عن شيء معناه مكروه ويكرهه، أي لا تغيره بالسواد، إن أردت تغييره فغيره بالكتم، فغيره بشيء غير السواد، جنبه السواد. وإن تركته ولم يكن كالثغامة، بعض الناس لحاهم بيض شديدة البياض، هذا يستحسن تغييره بالكتم. من أصابه شيبة في سبيل الله فهو نور يوم القيامة. ولو غيرته بالكتم فلو غيرته بالكتم دلك على أنك خرجت من باب الكهولة إلى باب الشيخوخة، والله يستحي من هذا النوع من الناس، إذا دعا استجاب له، وإذا أراد تعذيبه أعذره فترة طويلة قبل أن يؤاخذه. فيقول صلى الله، يقول عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في سبيل الله جعله الله عز وجل له نورا يوم القيامة. فالذي ينتف الشيب هذا والعياذ بالله ينتف النور، يقلل من نوره يوم القيامة. هذا ما يعني حين أخبرك صلى الله عليه وسلم به يكون موضع فخر لا موضع حياء، أما أن تتعقب الشيء فتنتفه والعياذ بالله، فهذا محروم من هذه الفائدة من هذه الخصلة. نسأله سبحانه الطاعة والتوفيق، وأن يجعل هوانا تبعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول فقد نال النصر. ادعوا الله للمجاهدين أن يثبت أقدامهم ويملأ قلوبهم بالإيمان ويرزقهم التقوى والصلاح، فإذا رزقوا التقوى والصلاح والثواب لا تخشوا عليه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الله علي بطلب العلم، ولكن يا شيخ النية تنقلت أو تفلت علي، فما هو الحل وجزاكم الله عنا خيرا؟ أعيد السؤال مرة ثانية. أتمنى الله علي بطلب العلم، نعم، ولكن يا شيخ النية تتفلت علي، فما هو الحل وجزاكم الله عنا خيرا؟ هو يقول خرج من بلاده؟ من خرج من داره قاصدا أن يطلب علما، ثم في أثناء ذهابه جاءته فكرة أنه في الدرس يحضر فلان، وهناك صفقة تجارية لا يحسن معرفتها إلا فلان، فأنا أحرص أبحث عنه أينه. فبدل أن يكون خروجه من داره قاصدا وجه الله للعلم، فإنما خرج لأجل أن يستشير في تلك الصفقة. أنا جبت الصفقة من باب المثال، أمثلة كثيرة وأحوال الناس كثيرة، فهذا عدول عن النية إلى شيء آخر، لعل هذا هو قصده، هذا من هذا النوع. فإذا تفلتت النية راجعها، اخبسها واحصرها، واعد، اسأل الله عز وجل التوفيق والثواب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأله سبحانه الثبات، وجاهد نفسك، فإن المجاهدة مشروعة والله عز وجل يثيبك على ذلك. وأكره عدوك وضنه. ايش معنى وضنه؟ يعني الحق به الضنا. الضنا يعني الحق به الهزال والخصف والعذاب، فإنك إذا قهرت الشيطان فإن الله يحبه. الله عز وجل يقول فإنه عدو لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يوم تعادي تقاتله بالسيف الرمح ما قاتله بالطاعة واجتنب نواهي الله عز وجل. نعم يا أخي. ما هي أفضل الكتب المحققة في شرح بلوغ المرام؟ ما أعرف أفضل الكتب، لكن في كتاب إحكام لابن دقيق العيد، فمن فهم ما فيه فهو أحسن الكتب، لكن قد يكون صعب على بعض الناس. نحن المدرسون في المدارس نعاني كثيرا من سوء أخلاق التلاميذ لا سيما في هذا الزمان، فما هو الحل؟ ما أعرف ما هو الحل، لكن الإنسان يقصد وجه الله في المعاملة ويحسن إليهم ويحذبهم، فأنت من جهتك والوالد من جهته وفلان من جهته، فإذا كثر قول الخير والتمثيل نفع الله به المؤمنين المسلمين. نعم. ما هي نواقض الإسلام؟ كثيرة، الردة والكفر بالله عز وجل وهو أنواع، والرياء والسمعة والمن يحبط العمل لكن ليس بردة. فنواقض الإسلام عليها الكفر والعياذ بالله، منه النفاق وأنواعه. نعم. شخص عطس في خطبة الجمعة فشمته، فهل لغيته؟ فشمته، إذا شمت العاطس فهو الخطيب يخطب من قال لأخيه أنصت فقد لغى. يقول صلى الله عليه وسلم ما قال لأخيه أنصت وجدته يتكلم، أنصت كلمة معروف، فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. فإذا عطس وحمد الله وسمعته اخبسها في قلبك أو قل في قلبك ارحمك الله، فإذا انتهت الخطبة أسمعه إن أحببته، أما أثناء الخطبة لا تتكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، والإنصات لا يتم إلا بالسكوت مع الاستماع. هل هناك فرق بين البلاغة في الجواب وبين جواب الحكيم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل في ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميته؟ الجواب الحكيم من أنواع البلاغة، أنواع منها الجواب الحكيم. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة المغرب والعشاء من غير عذر ولا سفر ولا مطر ولا مرض. أريد بيان هذا الحديث وهل المقيم فعل ذلك؟ جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، تأكد عذر موجودة في الحديث، كلمة عذر موجودة، من غير مطر ولا سفر أعرف هذا، لكن من غير عذر لا ندري، تأكد من هذه اللفظة موجودة؟ من غير عذر لا أدري. الجمع بين الصلاتين للحاجة ليست للسفر، الناس يفهمون أن الجمع للسفر، لا ليس كذلك، القصر إنما هو منوط بالسفر، ما يقصر الإنسان صلاة إلا وهو مسافر، إن لم يكن مسافر فلا يقصر الصلاة. أما الجمع فهو للحاجة، قد تجمع وأنت محتاج إلى ذلك، لو معك مريض ولو تركته لحل به ما حل، وتخشى أنك إن لم تجمع مع الناس جماعة ذهبت عنك فلك أن تجمع. فمن كان له طعام وعلمت أنك إن لم تراعي هذا الطعام أفسدته، تجمع بين الصلاتين، زي الذي يخبز العجين، الذي طباخ ماهر وعنده طبيخ، أو عنده عمل وهذا العمل لو تركه فسد هذا أصحاب حاجات كثيرة فيجمع للحاجة. فلما جمع صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر ليبين لهم أن الجمع أعم من أن يكون لسفر ومطر، قد يكون لحاجة لمطر شديد وبرد شديد وهواء شديد، وجمع صلى الله عليه وسلم. الإمام إذا كان في مسجد وجاءت أمطار شديدة واستمرت للعشاء، ويخشى أنها لو استمرت الناس إذا ذهبوا إلى بيوتهم لا يعودون، لأنهم لو عاد أو يعودون بعد معاناة شديدة، ما كانت في أروقة، كانت شوارع طين، وكانت أحذيتهم من جلد، ولو مشوا على أرجلهم فسدت ثيابهم، وكانوا يجمعون في بيوتهم. فإذا جاءت أمطار يجمع الإمام الناس يصلي بهم المغرب والعشاء. فإذا كانت ظلمة شديدة وبرد شديد وهواء شديد علم الناس أنهم لو تفرقوا لا يأتون. الجماعة أفضل من مراعاة الوقت، فعل الصلاة جماعة أولى من مراعاة الوقت، فيجمع بين الوقتين حرصا على الجماعة ووقتهما واحد. وصلى الله على نبينا محمد. يسأل آخر؟ نعم. ما معنى در أبوك أو لله دره؟ يعني كلمة مدح، لا بالتشجيع والمدح. نعم. ورد النهي عن نتف الشيء، فهل يدخل بذلك قص الشيء بالمقص؟ إيش قال؟ يعني ورد النهي عن نتف الشيء أو شعر الشيء، فهل يدخل بذلك قص الشيء بالمقص؟ إيه يدخل فيه، من تتبع شيء وقصه يدخل فيه، هذا منهي عنه. لما قال نور يوم القيامة، هذا من باب المدح ولا من باب الذم؟ طيب الذي يقصه اعتبره شين ولا زين؟ هذا مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم، مخالف لقصده صلى الله عليه وسلم. نعم. امرأة تزوجت وليتين وليس لها ولي، تزوجت نفسها زواج شرعي مع الشهود ولكن ليس بعقد رسمي، ما حكم هذا الزواج؟ لا، المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة، فهذا لا يجوز وهو بغي ليس بنكاح. نعم. في أسئلة كثيرة يسألون عن موقف المسلمين من يكفي هذه، خلي لا. وصلى الله على آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.